بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل أن نبدأ الدرس الثاني من دروس قواعد معرفة البدع، أحب أن أذكر بالنسبة لدرس يوم غد، غدا الجمعة إن شاء الله تعالى، وسيكون لنا درس بعد العصر وبعد المغرب، لكن اقترح بعض الأخوة أن نبكر بالدرس قليلا 10 دقائق، بحيث نبدأ إن شاء الله تعالى يعني ربع بالضبط، يعني ربع نصير بدأنا بإذن الله تعالى، وقبلها بقليل يعني 5 ربع، على أساس يكون في 10 دقائق قبل الأذان، أذان المغرب، لأنه آخر يوم في الجمعة، فنبكر قليلا إن شاء الله تعالى غدا. جزاكم الله خير. طيب، نحن في صفحة 33، وصارت العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة. تفضل يا صالح، أعطنا بعض الخطوط العريضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المسألة السابعة، العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة. أولا، وجوه اجتماع البدعة والمصلحة المرسلة. الأول، أن كل من البدعة والمصلحة المرسلة مما لم يعهد وقوعه في عصر النبوة، ولا سيما المصلحة المرسلة، ولا سيما المصالح المرسلة، وهو الغالب في البدع، إلا أنه ربما وجدت بعض البدع وهذا قليل في عصره صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في قصر النفر الثلاثة كما ورد ذلك في قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، أن كل من البدعة في الغالب والمصلحة المرسلة خال عن الدليل الخاص المعين، إذ الأدلة العامة المطلقة هي غاية ما يمكن الاستدلال به فيهما. ثانيا، وجوه الافتراق بين البدعة والمصلحة المرسلة. الأول، تنفرد البدعة في أنها لا تكون إلا في الأمور التعبدية، ومما يلتحق بها من أمور الدين وما يلتحق بها من أمور الدين، بخلاف المصلحة المرسلة، فإن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية. الثاني، وتنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الأول لدى أصحابها، فهم في الغالب يتقربون إلى الله بفعلها ولا يحيدون عنها، فيبعد جدا عند أرباب البدع إهدار العمل بها، إذ يرون بدعتهم راجحة على كل ما يعارضها، بخلاف المصلحة المرسلة فإنها مقصودة بالقصد الثاني دون الأول، فهي تدخل تحت باب الوسائل لأنها إنما شرعت لأجل التوسل بها إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة. نعم، أحسنت. إلى آخر كلام المؤلف وفقه الله. إحدى شبه أهل البدع أنهم يقولون: ما تنقمون منا إذا أتينا بشيء جديد نافع للأمة كالمصالح المرسلة. والمقصود بالمصالح المرسلة هي الأشياء التي وجدت في الأمة واحتاجت إليها، لكن كما وصفت بأنها مرسلة لم يدل دليل على ثبوتها والأمر بها، ولم يدل دليل على إلغائها، لأنه لو دل دليل على ثبوتها لأصبحت من الدين المنصوص عليه، ولو دل دليل على إلغائها لأصبحت أيضا من الأمور المنهي عنها. لكن هي مصالح كما يقال مرسلة، الأمة تحتاج إليها، تنتفع بها، لكن لم يدل الدليل لا على ثبوتها ولا على إلغائها. فبهذه الحالة إذا نظر إلى قواعد الشريعة العامة تجد أنها تدل عليها دلالة إيش؟ الوسائل المفضية إليها. ولذلك قال عامة العلماء رحمهم الله تعالى بالمصالح المرسلة، مثل كما يمكن ذكرنا سابقا كتابة المصحف، جمع الناس على مصحف واحد، تدوين الدواوين، إنشاء المدارس الإسلامية، إنشاء المراكز، وكل ما يتعلق بهذه الأشياء تجد أنها جاءت من قبيل المصالح المرسلة، وهي معتبرة عند الأئمة رحمهم الله تعالى. لما؟ قال لأنها مصالح تحتاج إليها الأمة، ودلت أدلة الشرع العام عليها. ونحن لا ندخل في تفصيل المصلحة المرسلة والخلافية والأقوال وإلى آخره، ألفت فيها مؤلفات مستقلة، فيها أكثر من ثلاثة كتب كلها مستقلة في الكلام عن المصالح المرسلة. لكن الذي يهمنا هنا هو الفرق بينها وبين إيش؟ البدعة. لأن صاحب البدعة قد يقول يا أخي أنا نفعت الأمة، أنا أتيت بشيء صالح للأمة. فهنا نقول نعم، البدع والمصالح المرسلة تلتقيان في شيئين. الشيء الأول أنه لم يعد كل منهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المصالح المرسلة ليست موجودة، وكذلك أيضا البدع، فهي أمر حادث وجديد. وطبعا هذا إنما هو في الغالب، خاصة فيما يتعلق بالبدع، فإن بعض البدع وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها، كما مثل لها بأولئك النفر الذين أرادوا أن يتعبدوا لله عز وجل بأشياء ثم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. الأمر الثاني الذي يتفقان فيه هو أن كل منهما ليس له دليل خاص، وإنما هو مستنبط من الأدلة العامة. فتجد المصالح المرسلة دليلها أدلة عامة تتعلق بالشريعة الإسلامية وكمالها وحاجات الناس ونحو ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلى آخره. فهذه تجد أدلة عامة ينطلقون منها في باب المصالح المرسلة. وكذلك أيضا تجد أهل البدع ما عنده دليل على هذه البدع، وإنما عنده أدلة عامة، اذكروا الله ذكرا كثيرا إلى آخره، يعني تجد مثلا دلائل عامة ينطلقون منها. لكن المصلحة المرسلة تفارق البدعة من عدة وجوه. أحدها، لاحظ معي، إنه البدعة دائما في الأمور التعبدية، والمصالح المرسلة في الأمور العادية. ولهذا ما اخترعت الأمة شيئا تعبديا في باب المصالح المرسلة، وإنما هي في أمور العادات، بخلاف البدعة فإنها في الغالب في الأمور التعبدية التي يزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله عز وجل. هذا فارق أول. الفارق الثاني هو أن صاحب البدعة يقصد البدعة لذاتها، مقصودة لذاته بالقصد الأول، هو يريد أن يتقرب إلى الله بهذه البدعة، ويريد أن يجعلها أمرا إن كان في طريقة صوفية أو غيرها، وإنما يريد أن يجعلها أصلا من الأصول، سواء كانت بدعة مقالات أو بدعة تعبدية أو غيرها، فهو يتعبد الله عز وجل بها بالقصد الأول. بخلاف المصالح المرسلة فهي من باب الوسائل، ليست مقصودة لذاتها. لما دونت الدواوين وافتتحت المدارس الإسلامية، هذه المدارس ليست مقصودة لذاتها. المدارس الإسلامية التي فتحت في الدولة الإسلامية ونظام التعليم الذي لم يكن موجودا في الزمن الأول، قال لك هو إيش؟ مقصودا لذاته؟ قال لك لا، وإنما هو وسيلة. لأي شيء؟ لأمر آخر. وهكذا أيضا قال لك الفرق الثالث هو أن المصالح المرسلة دائما مدارها على التخفيف على الأمة، على الأمة، بينما البدع مدارها على التشديد، زيادة، كما قال الله عز وجل عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فكذلك أيضا الصوفية حادوا عما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدلة، وأتوا بأشياء من عندهم، فأقاموا البدعة مكان السنة، وشددوا على أنفسهم. وكذلك أيضا من هذه الفروق، أن وهو فرق مهم جدا، أن البدعة في الغالب تكون مناقضة لمقاصد الشريعة، بخلاف المصلحة الموصلة فهي موافقة لقضايا الشريعة، تندرج تحت مقاصد الشريعة. يعني لما تجد المصلحة المرسلة تجدها تحت الحفاظ على الدين أو على النفس أو على العرب أو على أمور الأمة العامة، بخلاف البدعة فإن البدعة في الغالب تجدها مصادمة مناقضة لمقاصد الشريعة. وذكر فرقا خامسا بأن المصلحة المرسلة إن عدم وقوعها إنما هو لأجل انتفاء المقتضي لفعلها، وهذا واضح جدا، فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمور لا تزال على بداياتها، بخلاف الأمر لما اتسعت الفتوحات الإسلامية فاحتاج المسلمون إلى أشياء وأشياء كثيرة جدا. وهذا يتبين أن إدخال البدعة في المصالح المرسلة والزعم بأنها يجب أن تسوغ كما تسوغ المصالح المرسلة غير صحيح. فالبدع استدراك على الدين، المصالح المرسلة إذا كانت صحيحة ومعتبرة فإنها مؤيدة للدين لا تتناقض معه، وهذا واضح. طيب ننتقل للمسألة الثامنة. المسألة الثامنة خصائص البدعة بنظرة فاحصة في القيود الثلاثة الواردة في المعنى الشرعي للبدعة. يمكننا استخراج سمات البدعة وخصائصها. تلك الخصائص التي تفترق بها البدعة عما يشتبه بها ويقترب منها، وهي أربع خصائص. الأولى أنه لا يوجد في النهي عن البدعة غالبا دليل خاص، وإنما يستدل على النهي عنها والمنع منها بالدليل الكلي العام. الثانية أن البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة هادمة لها، وهذا هو الدليل الكلي على ذمها وبطلانها، ولأجل ذلك وصفت في الحديث بأنها ضلالة. الثالثة أن البدعة في الغالب إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته رضوان الله عليهم. قال ابن الجوزي: البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع، ولذا سميت البدعة ببدعة، فإن البدعة في اللغة الشيء الذي أحدث على غير مثال سواء كان محمودا أو مذموما. ومن هذا الوجه أطلق بعض السلف لفظ البدعة على كل أمر محمودا كان أو مذموما لم يحدث في عهده صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك عن الإمام الشافعي. الرابعة أن البدعة مشابهة ولا بد للأمور الشرعية ملتبسة بها. هنا الشيخ المؤلف وفقه الله يعني يقول من خلال الأدلة تبين لنا عدة سمات للبدعة. السمة الأولى أنه أدلة النهي عن البدعة، لاحظوا معي، كما أن أدلة البدعة أدلة عامة لكن غير صحيحة، أيضا أدلة النهي عنها تجدها في الغالب أدلة عامة. يعني حينما يجيك واحد مبتدع ويبتدع البدعة يقول لك يا أخي جب لي، ائت لي بدليل يحرم هذا، ائت لي بدليل يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقيم المولد أو إياكم والموالد مثلا، ما عندك دليل في هذا، فكيف تجيبه؟ طبعا الجواب أنك تجيبه بدليل عام ليس بدليل خاص. طبعا هذا في الغالب ستقول له يا أخي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كله بدعة ضلالة. إذن أدلة النهي عنها هي أدلة عامة. قال لك لماذا؟ قال لأن الشريعة الإسلامية، لاحظ معي، بالنسبة للعبادات ميزت الواجب والمطلوب والمندوب. تعال مثلا إلى الصلاة كمثال عبادة، هذه الصلاة تجد ما ورد فيما هو واجب منها فيما هو مندوب، ماشي، هذا فيما هو أيضا منهي عنه ومحرم، لكن تجدها واضحة المعالم، أدلتها تفصيلية واضحة. طيب ما عدا ذلك؟ قالك ما عدا ذلك أي إحداث فيها فهو داخل في البدعة، وهذا هو أمر الدين عاما، تأتي أحكامه واضحة. وإذا كان كذلك فإنك تجد صاحب البدعة يزيد في الدين، فلما تأتي ترد عليه لا يلزم أن تأتي بدليل. ليه؟ قال لك لأن الشريعة الإسلامية جاءت ببيان الحق وما عدا ذلك فهو بدعة. ولهذا ربما يأتينا إن شاء الله تعالى في القواعد أن نفرق بين أن الأصل في العبادات ما هو؟ التقييد والحظر. والأصل في العادات هو إيش؟ هو الإباحة والإطلاق. فعلى هذا البدعة تكثر في العبادات أو المباحات؟ لاحظوا معي، البدعة تكثر في العبادات بينما المصالح الموفرة تكثر في إيش؟ في المباحات. فإذا نظرت إليها وجدت أن في العبادات قد بينت، فحينما ترد على صاحب البدعة أنت لا ترد عليه بدليل يخص بدعته وإنما بدليل عام. هذا هو الفرق الأول. والثاني أن البدعة إنما تكون مناقضة لمقاصد الشريعة، وهذه يعني البدعة إذا تأملتها تجدها هادمة لمقاصد الشريعة. يعني الشريعة جاءت لبيان ما أوجب الله عز وجل من العبادات، فتأتي هذه البدعة لتزاحم. وهذا معنى قولنا إنه ما من بدعة تأتي إلا وموت من أجلها سنة. يعني محتاج من التزم الشريعة إلى بدعة، لا يمكن أن يحتاج، والله إن هذا الأمر مقطوع به. أي إنسان والله لو عملنا، يعني تعال إلى ما في البخاري أو مسلم، لو عملنا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتنا وعلاقاتنا وأعمالنا، سواء كان في الصلاة أو الصيام أو الحج أو العبادات أو صلاة أو غير ذلك، والله لا نحتاج إلى بدعة أبدا. طيب كيف تأتي البدعة؟ قال هذه البدعة تأتي مصادمة مناقضة، ولهذا يقول العلماء إنها تأخذ حيزا، ما من بدعة تحيا إلا ويموت في مقابلها السنة. الأمر الثالث أن البدعة لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا هي إحداث في الدين. الأمر الرابع وهذه نقطة مهمة جدا، قال لك أن البدعة مشابهة للأمور الشرعية ملتبسة بها، وهذا الذي هو مشكل في أمر البدعة، لأن الحرام الواضح مناقض للشريعة. فهمت معي؟ لو كانت البدعة كالحرام لكنا يا أخي خلاص هذا حرام، يا أخي شرب الخمر حرام، انتهى الموضوع، ما يحتاج إلى أحد يناقش فيه. لكن لا، هي فيها التباس بالشريعة. هذا الالتباس هو الذي أوقع كثيرا من الناس في البدعة، وذلك بأن البدعة أولا تستند إلى دليل موهوم. يعني يأتي لك ببدعة أذكار ويقول لك أنا دليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا دليل. يأتيك مثلا لبدعة تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول دليلي لتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وآله وسلم، أنا عندي أدلة عامة تدل على وجوب وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هو الإشكال، فهو يظن أن هذا الدليل حق ومن ثم يستمسك به ويبتدع من أجله. لاحظت معي؟ وهذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أحيانا من جهة الهيئة، يعني أحيانا تكون البدعة موافقة للشرعة من جهة إيش؟ الهيئة. يعني نفسه هو يبتدع لك صلاة، يبتدع لك يعني لون من ألوان الإيش؟ العبادة. ففي هذه الحالة سيقول لك يا أخي هذه البدعة هي مثل العبادة الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه في هذه الحالة يكون قد ابتدع لأنه أضاف إليها شيئا جديدا في الزمان أو المكان أو العدد أو نحو ذلك. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في قضية البدع. طيب عطنا باختصار رؤوس أمور لا تشترط في البدعة، يعني كل واحدة سطر بس. الأول لا يشترط في البدعة أن لا يوجد لها بعض الفوائد، بل قد توجد لبعض البدع بعض الفوائد. نعم. ثانيا لا يشترط في البدعة أن تفعل على وجه المداومة والتكرار، بل إن الشيء قد يفعل مرة واحدة دون تكرار ويكون بدعة، وذلك كالتقرب إلى الله بفعل المعاصي أو بالعادات. ثالثا لا يشترط في البدعة أن تفعل مع قصد القربة والتعبد، بل إن الشيء ربما كان بدعة دون هذا القصد، فلا يشترط مثلا قصد القربة في البدع الحاصلة من جهة الخروج على نظام الدين كالتشبه بالكافرين ولا في الذرائع المفضية إلى البدعة. نعم. رابعا لا يشترط في البدعة أن يتصف فاعلها بسوء المقصد وفساد النية، بل قد يكون المبتدع مريدا للخير. نعم. خامسا لا يشترط في البدعة أن تخلو عن دلالة الأدلة العامة عليها، بل قد تكون الأدلة عامة المطلقة على شرعها من جهة العموم، ولا يكون ذلك دليلا على مشروعيتها من جهة الخصوص، إذ أن ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإنه لا يقتضي بعمومه مشروعية الآذان للعيدين على وجه الخصوص. يعني هذه ملحوظات مهمة جدا، وهي جواب لشبهات الكثير من أهل البدع. قال لك أمور لا تشترط في البدع، قال لك لا يشترط أن يكون لها بعض الفوائد، وكثير من أهل البدع يقول لك إحنا نستفيد، نحن إذا أقمنا هذا الذكر الجماعي والله يا أخي ترق قلوبنا. نقول نعم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه العلماء ذكروا أن حتى اليهود والنصارى يستفيدون من عبادته، بل حتى الكفار الذين يدعون القبور قد يستجاب لهم إجابة المفطر، لا لأن فعلهم هذا أجيب لهم لأنهم أشركوا مع الله عز وجل. فليس كل، يعني لو تأتي الآن مثلا اليهودي تجد يستفيد من عبادته، النصراني يستفيد من عبادته، فليس من شرط البدعة أن يقال لا أنه لا يحصل فيها أي فائدة، بل قد يوجد فيها بعض الفوائد. هذه واحدة وهي مهمة جدا. الأمر الثاني قال لك لا يشترط في البدعة أن تكون على وجه المداومة والتكرار، وهذا لا يشترط في جميع البدع، وإنما قد يكون من البدع ما هو بدعة بالمداومة. معي أنتم؟ من البدع ما يكون بدعة بالمداومة، يعني قد يكون الذكر في مرة واحدة تذكر الله، جلس واحد يذكر الله، نقول هذا من أعظم الأفعال، تجد تذكر الله، لا إله الحمد لله الله أكبر، تذكر الله، هذا من العبادة العظيمة. تأتي وتقول لا، لكنني في كل يوم في الساعة الفلانية سأذكر الله في هذا المكان وأداوم عليه، قال لك المداومة حولته إلى بدعة. ماشي هذا؟ النوع الآخر من البدع لا يشترط له المداومة، بل لو فعله مرة واحدة فهو بدعة، فهذا هو الذي ينبغي أن ينتبه له في هذا الباب، لا يشترط له التكرار. كذلك أيضا من الأمور المهمة أنه لا يشترط في البدع أن تفعل مع قصد القربة والتقرب إلى الله، وإن كان غالب البدع فيها هو قصد القربة، لكن منها ما لا, ما ما ما لا يكون قصده القربة. وذكر مثال صحيح وهو التشبه بالكفار، أحيانا لا يكون قصد التقرب لا إلى الله ولا إلى عبادات الكفار، لكن مجرد التشبه بهم يعتبر بدعة وحرام وهو منهي عنه. كذلك أيضا لا يشترط في البدعة يتصف صاحبها فاعلها بسوء المقصد وفساد النية، بل قد يكون المبتدع مريدا للخير، وهذا كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير ماذا يحصل له؟ ها؟ لا يصيبه لن يصيبه. يعني كثير من الناس يصحح البدعة بحسن النية، فنقول هذا لا يشترط، كونك إذا حسنت نيتك يتحول العمل إلى عمل صالح هذا غير صحيح. المقياس ليس حسن نيتك، وهذا عامة أهل البدع زينت لهم، سواء كانت بدع مقالات أو بدع أعمال هو يراها حسنة، فنقول هذا ليس قيدا في البدع، لا يشترط في البدع، بل قد يكون الإنسان حسن النية ومع ذلك فعمله بدعة. والأمر الأخير سبق الإشارة إليه، وهو أنه يعني دائما تكون أدلتها أدلة عامة وليست أدلة خاصة. طيب ننتقل بعد هذا إلى المدخل الثاني وهو الأصول الجامعة للابتداع. نعم يا شيخ. نعم. المدخل الثاني الأصول الجامعة للابتداع، وهي ثلاثة أصول. أصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع، معنى هذا الأصل يعني أولا هي الأصول ثلاثة ذكرها في صفحة 41، وهذه الأصول هي التي ستنبني عليها القواعد في البدع فيما بعد. الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع، الثاني الخروج على نظام الدين، الثالث الذرائع المفضية إلى البدع. لاحظتم معي؟ يعني إذا تأملت البدع تجدها ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: تقرب إلى الله بما لم يشرع، أو الخروج على نظام الدين والشريعة، أو الذرائع، ذرائع مفضية إلى البدع المتفق عليه. فهذه الذرائع أيضا تكون بدعة. وهذا مأخوذ من الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ماشي هذا إلى آخره. طيب شفنا صفحة 44. نعم. الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع، ذلك أن القاعدة المضطردة في هذا الدين أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بفعل ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من العبادة. فمن تعبد الله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع. والأصل الثاني الخروج على نظام الدين، ذلك أن القاعدة المضطردة في هذا الدين هي وجوب الرجوع إلى هذه الشريعة والانقياد إلى أحكامها بالخضوع والطاعة. فمن أعطى غير شريعة الإسلام حق الانقياد والطاعة فقد ابتدع. فهذان أصلان جامعان للابتداع، ويلحق بهذين الأصلين أصل ثالث وهو الذرائع المفضية إلى البدعة، ذلك أن الإحداث في الدين كما يقع ابتداء فقد يقع مآلا، وذلك بفعل أمر لا إحداث فيه البتة، لا من جهة التقرب إلى الله بما لم يشرع ولا من جهة الخروج على نظام الدين، لكن الإحداث في الدين وقع بفعل هذا الأمر في ثاني الحال، لكونه يفضي في المآلي إلى الإحداث، فأعطيت الذرائع المؤدية إلى البدعة حكم البدعة. يتضح الآن من خلال الكلام على الأصول الثلاثة. ننتقل بعد هذا إلى 46. الأصل الأول. نعم. الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع، معنى هذا الأصل أن كل من تعبد الله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقد جاء ببدعة ضلالة، إذ لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه من طاعات، ولا يعبد سبحانه إلا بما أذن به من طاعات، ذلك أن الأصل في العبادات المنع، إذ هي مبنية على التوقيف. قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبهذا يعلم أن كل من دان بشيء لم يشرعه الله فذلك بدعة. قال الشاطبي: ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع. والتقرب إلى الله بما شرع أصل عظيم من أصول هذا الدين، بل إنه مقتضى توحيد الله والإيمان به. لاحظوا معي، هذه القضية وهذا الأصل واضح جدا، مبني على أي شيء؟ أنه لا يعبد الله إلا بما شرع. ما معنى توحيد الله؟ تعرف إخلاص الدين لله، إخلاص العبادة لله. كيف يكون إخلاص العبادة لله؟ قالك بشرطين: أن يكون قد قصد بها وجه الله، والشرط الثاني أن يتعبد الله عز وجل بما شرع. وإذا كان هذا كهكذا، فمعنى هذا أن أي عبادة يأتي بها الإنسان لم يشرعها الله عز وجل، لم يأتي بها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة. ولهذا نص على ذلك وقالوا: ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. وهذا أحد أكبر مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، أن لا تعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وستأتي القواعد المبينة إن شاء الله تعالى لهذا الأصل. وكل بدعة لم يشرعها فهي مردودة. يعني الله تعبدنا بالصلاة، أنت تأتي بعبادة مشابهة لها لم يشرعها الله ولا شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، وهذا واضح جدا والحمد لله. انتقل للأصل الثاني صفحة 47. الأصل الثاني الخروج على نظام الدين. معنى هذا الأصل أن كل من جعل لغير شريعة الإسلام حق الإنقياد والطاعة فقد جاء ببدعة ضلالة، إذ الإنقياد والإذعان لا ينبغي أن يكون لشيء إلا لدين الإسلام. قال الشاطبي: وكذلك جاء لا حمى إلا حمى الله ورسوله. ثم جرى بعض الناس مما آثر الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولكن الآية والحديث وما كان في معناهما أثبت أصلا في الشريعة مضطردا لا ينخرم، وعاما لا يتخصص، ومطلقا لا يتقيد، وهو أن الصغير من المكلفين والكبير والشريف والدنيء والرفيع والوضيع في أحكام الشريعة سواء. فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل خرج من السنة إلى البدعة ومن الاستقامة إلى الإعوجاج. فالأصل المستقر أن يكون الدين والخضوع لله وحده، فمن أحدث شيئا يخرج به عن دين الله وشرعه فهو مبتدع، سواء كان المحدث رأيا أو عادة أو تعاملا. طيب، أيضا هذا أصل من أصول البدع، كالخضوع الخروج على نظام الدين، الخروج على نظام الشريعة. الشريعة الإسلامية جاءت بالحلال والحرام، جاءت ببيان الأحكام الشرعية، أي خروج عليها فهو بدعة. بعض الناس يظن أن البدعة إنما تختص بشيء من التصوف، يعني بمعنى أنه الله يبتدع في ذكر معين وأن هذا هو الخاص بالبدعة. نقول هذا جانب من جوانب البدعة. تعبد لله بما لم يشرع، هذا جانب ضخم جدا يدخل فيه ألوان وأنواع من البدع. الجانب الثاني هو إيش؟ الخروج على نظام الشريعة. الخروج على نظام الشريعة بأي حالة من حالات الخروج يعتبر ابتداع في الدين، ولهذا كان من أعظم الابتداع في الدين ما جاء بالخروج عن شريعة الإسلام قديما وحديثا. ولهذا نص العلماء رحمه الله تعالى، مثلا لما تأتي مثلا في الزمن الأول، الزمن القديم، كان أول بدايات الخروج على الشريعة الاعتراضات على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كالمنافقين أو الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد رحمك الله، هذا خروج على الشريعة. لاحظتم معي؟ أو المنافق الذي تخاصم هو واليهودي وأراد أن يحتكم إلى كعب ابن الأشرف، واليهود يقول تعالى نحتكم إلى محمد، نظرا لأن اليهودي يأخذ الرشوة ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الرشوة. فهذا هو نوع من ثم بعد ذلك نشأ خروج على شيء من الشريعة بطريقة خطيرة جدا، وهي ما سمي عند بعض المتصوف وغيرهم سقوط التكاليف، أو عند بعض غلاة الصوفية والباطنية أن للشريعة ظاهر وباطن فخرجوا على الشريعة عموما، إلى حد أنهم صاروا يؤولون حتى أحكام الشريعة الإسلامية. والباطنية اللي جاءوا مبكرين، يعني في القرن الرابع تقريبا الهجري والخامس، هؤلاء الباطنيين هم الذين أحدثوا ما سمي بأن للشريعة الإسلامية ظاهرا وإيش وباطنا، فصاروا يؤولون حتى الصلاة والصيام والحج. وغلاة المتصوفة في مقابلهم قالوا تسقط الشريعة عن الولي، من بلغ مرتبة الولاية سقطت عن التكاليف، هذا خروج على الدين. ولهذا أطبق العلماء على أن هذه زندقة. ولو جئت إلى احتجاجهم بالخروج عن الشريعة لوجدتهم يحتجون بقصة موسى والخمر. قالوا إن الخمر لأنه ولي خرج عن شريعة موسى. ولهذا لما تكلم العلماء عن نواقض الإسلام إيش قالوا؟ ها، أحد النواقض من ظن أن أحدا من الناس يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر أن يخرج على شريعة موسى فقد كفر. ثم بعد ذلك انتقل هذا إلى الأمة الإسلامية إلى اليوم، الخروج على الشريعة، وانتشر وتكلم عنه العلماء رحمه الله حتى ذكروا في كتبهم. يعني ابن المبارك وهو معروف متقدم رحمة الله عليه، يعني شكى في زمنه من إيش؟ ها؟ من هؤلاء الذين غيروا الشريعة. ماذا قال؟ قال وهل أفسد الدين إلا ها؟ الملوك وأحبار سوء ورهبانه. ذكر ثلاثة. الملوك كيف؟ قال يخرجون على الشريعة بالسياسات، يقولون الناس لا تقودهم الشريعة، يحتاجون إلى سياسة. إيش سياسة؟ يعني أحكام مخالفة للشريعة. وأحبار سوء الذين يحرمون الحلال ويحللون ها؟ يحرمون ما أحل الله أو يحلون ما خرجوا على الدين بالتحليل والتحريم. ورهبانها وهم المتصوفة الذين خرجوا على شريعة الله عز وجل ببدعهم المختلفة. فهذا كله داخل في نظام في هذه القاعدة العامة، وهي الخروج على نظام الدين والشريعة. الثالث، الأصل الثالث، الذرائع المفضية إلى البدعة. معنى هذا الأصل أن كل عمل ولو كان مشروعا يفضي إلى الإحداث في الدين فهو ملحق بالبدعة إن لم يكن بدعة. قال ابن الجوزي فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه، وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائز حفظا للأصل وهو الاتباع. وهذا ما يعرف بقاعدة سد الذرائع، وهو أصل شرعي معتبر مبناه على الاحتياط وحماية أحكام الدين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة. مثال ذلك أن الله نهى عن سب آلهة الكفار مع كونه من مقتضيات الإيمان بألوهيته سبحانه، وذلك لكون هذا السب ذريعة إلى أن يسب الله سبحانه وتعالى عدوا وكفرا على وجه المقابلة. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وبذلك يعلم أن ما أدى إلى الممنوع كان ممنوعا، إذ للوسائل أحكام المقاصد، ولذا فإن ما أفضى إلى البدعة وأدى إليها فهو ملحق بها حكمه حكمها، إلا أنه لا بد من التبين في إطلاق الحكم على عمل ما من الأعمال لمجرد إفضائه إلى الابتداع بأنه ذريعة إلى البدعة، فإن هنالك شروطا لا بد من مراعاتها في هذا الحكم. نعم، يعني هذا مهم جدا في مسألة الأمر الثالث. كل ما كان ذريعة إلى البدعة، لأن الوسائل لها حكم الغايات، فكل ما كان ذريعة إلى بدعة فإنه يكون بدعة. لكن نظرا لأن الأمر دقيق بالنسبة للذريعة، أحيانا يكون الأمر يتوهم أنه ذريعة وليس بذريعة. لذلك كان لابد من تقييد هذا الأمر بعدة شروط نقف عندها، وهي مهمة جدا لأن الأمثلة التي تنطوي تحتها نافعة. نعم. شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة. يشترط في أي فعل حتى يعتبر ذريعة مفضية إلى البدعة فيلتحق بها شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون هذا الفعل مفضيا إلى البدعة. بيان ذلك أن العمل المشروع يفضي إلى البدعة ويصير ذريعة إليها بواحد من أمور ثلاثة. الأول إظهار هذا العمل ولا سيما ممن يقتدى به، وإشهاره في مجامع الناس كإقامة النافلة جماعة في المساجد. الثاني المداومة على هذا العمل والالتزام به كالتزام قراءة سورة السجدة في صلاة الفجر من يوم الجمعة. الثالث اعتقاد فضيلة هذا العمل وتحري فعله عن قصد وعمد. وقد سئل الإمام أحمد تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. نعم إلا أن يكثروا من هذا. لاحظ معي قالك أن يكون هذا الشرط الأول أن يكون هذا مفضي إلى بدعة. كيف يكون مفضي إلى بدعة؟ قالك إظهار هذا الشيء وخاصة مما يقتدى به فيظن أنه سنة وليس هو في الأصل مباح فيظن أنه سنة دائمة. مثل ما ذكر النافلة الإنسان لو صلى بأهل بيته أو إخوان سافروا في يوم من الأيام ليلة من الليالي صلوا نافلة جماعة لا بأس بذلك، لكن أن يشتهر بهذا بحيث يوضع في الجامع في المسجد هنا يتحول إلى إيش؟ إلى بدعة. لاحظ معي كونه وضعوه في المسجد معناها في عندنا غير الصلوات الخمس تقام إلا ما كان من التراويح أو ما كان له سبب كالاستسقاء والكسوف ونحو ذلك. قال لك في هذه الحالة وإن كانت نافلة وعبادة لكن كونهم يجتمعون عليها يتحول إلى بدعة. الثاني المداومة عليها كالمثال السابق هو في بيته لكن كونه مجموعة إذا التكون ثم بعد ذلك يصلون جماعة ويداومون عليها يتحول هذا إلى إيش؟ إلى بدعة. وضرب لذلك مثال وهو مثل المداومة على قراءة السجدة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة جميل، لكن المداومة عليها قد يفضي إلى أن يظن أنها إيش؟ أنها واجبة. وأنا سمعت مرة الشيخ الألباني رحمة الله عليه يتكلم في هذه المسألة فقال يعني أنا يعني بعض الناس يظن أن هذه سنة، ظنوا أن السجدة سنة. يقول إلى حد أنني كنت في أحد المساجد يقول فقدموني للصلاة صلاة الفجر، يقول فأنا تقدمت ولم أقرأ بهم في فجر الجمعة سورة السجدة، يقول قرأت سورة أخرى، يقول فلما ركعت إذا بهم كلهم يسجدون. يعني هو سوري من قرأ الفجر أو سبح اسم ربك الأعلى ليس فيها سجدة، يقول أنا لما ركعت إذا بالجماعة المسجد اللي خلفي كلهم إيش يسجدون. يعني مستقر في أذهاني منه إيش لابد من سجدة، عاد في سجدة ولا ما في سجدة، قرأ ولا ما قرأ. فهذا معناه أنه إيش تحول عندهم إلى هذا، فلذلك لا يلتزم الإنسان مثل هذا. كذلك أيضا لما يقول لك يتحرى فضيلة العمل، وهذا أمر أيضا كثيرا ما يقع، يتحرى الفضيلة، التحري هذا إشكال يفضي إلى البدعة. يعني بمعنى أنه يعني بعض الناس مثلا يعني يتحرى ما لم يرد الدليل على تحريه، فنقول ما دليلك على هذا؟ أنت تتحرى هذا الوقت أو هذا المكان أو نحو ذلك بدون دليل؟ لا يكون كذلك. نعم الشرط الثاني أن يكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة مقطوعا به أو غالبا. أما إن كان إفضاء هذا الفعل إلى البدعة حسب العادة نادرا أو قليلا فإنه لا عبرة بالقليل النادر، إذ الأحكام الشرعية إنما تبنى على الكثير الغالب. مثال ذلك استلام الحجر الأسود وتقبيله مع كونه مشروعا فإنه قد يفضي عند البعض إلى الابتداع، وذلك باعتقاد النفع والضر في هذا الحجر ودعائه من دون الله. لكن لما كان هذا الإفضاء نادرا لم ينتفث إليه. يعني لاحظوا معي هذا صحيح أن يكون الإفضاء مقطوعا به، أما إذا كان محتملا فنحن ما من عبادة ولا من عمل صالح إلا وهو محتمل أن يفضي إلى إيش؟ إلى بدعة. هذا معروف. يعني طلب العلم على المشايخ قد يفضي إلى الغلو فيهم عند البعض، فهل معنى ذلك أن نقول والله لا نظرا لأنه يفضي إلى البدعة فلا يتم التعلم؟ هذا ليس بصحيح. كذلك أيضا السفر لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول قال قد يفضي هذا إلى عبادة الرسول، نقول لا يلتفت إلى هذا. كتقبيل الحجر الأسود، فما يأتي متحذلك ليقول يا جماعة اتركوا الحجر الأسود لا تقربوا منه لا تستلموه لا تقبلوه. ليش يا شيخ؟ يقول لنا إن هذا كما تلاحظون أفضى عند بعض الناس إلى البدعة، أفضى عند بعض الناس إلى البدعة، صاروا يتبركون به إلى آخره، فالأولى بنا أن نتركه. نقول له هذا توهم، هذا توهم، فلا يلتفت إليه وهكذا. نعم يا شيخ. الشرط الثالث ألا يترتب على اعتبار هذه يترتب نعم ألا يترتب على اعتبار هذه الذريعة المفضية إلى البدعة بسدها والمنع منها مفسدة أخرى أعظم من مفسدة البدعة. أما إن ترتب على سد الذريعة المفضية إلى البدعة الوقوع في مفسدة أعظم، فالواجب ها هنا ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما، ويكون ذلك بارتكاب مفسدة البدعة إذ هي أدنى المفسدتين. مثال ذلك أن الإمام أحمد قيل له عن بعض الأمراء إنه أنفق على مصحف 1000 دينار، فقال دعهم فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب. قال ابن تيمية تعليقا على ذلك مع أن مذهبه أي الإمام أحمد أن زخرفة المصاحف مكروهة. يعني لاحظوا معي هذا مثال، قال لك أنه يعني شرطها ألا يترتب على اعتبار هذه المفضية إليها مفسدة أعظم. يعني أحيانا تكون أمام مفسدتين، واحدة كبيرة جدا وأخرى أصغر منها فيها شيء من البدع، ففي هذه الحالة يقول لك أنت ترتكب هذا البدع نظرا لي أنا، أنت بين عيش بين أمرين لابد من ارتكاب إحداهما. ففي هذه الحالة أنت لما تقول له افعل هذه لا يعني أنك أجزت له هذه البدع، وإنما يعني هذا أنك رددت بها مفسدة أكبر، منعت بها مفسدة أكبر. وإلا في الأصل أن لا يفعل، يعني إذا كان الأصل أن تفعل المفسدة أو لا تفعل فالأصل أنها إيش؟ قالت لا تفعل، لكن عندنا أمر لا بد منهما قال لك لا. فإذا أفضل، وذكر المثال على ذلك بمسألة تزويق المصاحف بالذهب وغيره، فقيل له أحد الأمراء أنفق 1000 دينار على مصحف، على خطه وكتابته وتذهيبه وتجليده وغير ذلك. فالإمام أحمد في هذه الحالة قال هذا خير ما يعملون. يعني إيش؟ يعني 1000 دينار ينفقها في إيش؟ في مصحف، ها؟ مع أنه يرى ويكره زخرفة المصاحف، قال لك أولى من 1000 دينار ينفقها في أي شيء، في الباطل وفي الله وفي العبث. ويقاس عليه المساجد الآن، لما يأتي إنسان ويقول والله على الزعيم الفلاني بنى مسجدا ضخما وزوقه ونحو ذلك، نقول طيب هذا خير ما أنفق فيه المال، لينفق فيه 50-60-100 مليون، هذا خير من أن هذا 50 أو 60 مليون تنفق نعوذ بالله فيما لا يرضي الله، مما هو مفسدة ظاهرة. وإن كان الأصل لو أن الأمة تحافظ على إنفاقها ونحو ذلك بشكل جيد أنه مثل هذا لا يأخذ بأصله الشرعي ونحو ذلك، ويحذر مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف وفقه الله ذكر بعض القضايا الجيدة في مسألة هذه الشروط، نعم، وذكر مسألة القصد إلى البدعة في صفحة 55 أنه لا يشترط، قد يقع في البدعة وهو لا يقصد الوقوع في البدعة، نعم. ويعني ذكر مثال ذكره أبو شامة في صفحة 55، نعم، ويعني سد الذرائع في البدعة ذكر لها عدة أمثلة في صفحة 57. امتناع عثمان عن قصر الصلاة وهو مسافر بمنى، فإنما امتنع كما هو معروف خوفا أن يفهم أهل البادية أنها إيش؟ أن الفريضة إنما هي ركعتان، ترك بعض الصحابة الأضحية خشية أن يظن بأنها واجبة. وسبق المثال أيضا بمسألة المحافظة على قراءة السجدة في صلاة الفجر، فكذلك أيضا الأضحية ظن البعض أن الأضحية واجبة. وأنا أقول لكم إلى اليوم لا يعني يقع لدينا أسئلة من بعض البلاد الإسلامية يظنون فيها أن الأضحية واجبة، يظن أنه يأثم إثما عظيما إذا لم يضحي، هو فقير، بعضهم يستدين وتنشأ مشاكل فيما بينهم بسبب ظنه أن الأضحية واجبة. ولهذا هو يستنكر أو يستغرب إذا قلت له يا أخي الأضحية سنة، فإذا لم تستطع لا شيء عليك البتة. فترك بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذبح الأضحية في بعض السنوات كانت ليبين للآخرين أنها سنة. طيب، ولهذا يقول من المفاسد المترتبة على إهمال العمل بقاعدة سد الذرائع صفحة 59 مخالفة عمل السلف الصالح إلى آخره، اعتقاد العوام أنها فريضة وليست بفريضة إلى آخر كلامه في هذا الفصل الجيد الممتاز، وفقه الله وسدده. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول أصحاب الموالد وغيره يقولون إن بدعة المولد كما تقولون هي تقاعد أو تقوي جانب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مقصد مقاصد الشريعة، فكيف الرد على ذلك؟ هذا هي الأمر اللي نحن قلناها قبل قليل إنه لا تخلو من مقصد الخير ولا تخلو من المنافع، فهل يكفي هذا في أن تكون مشروعة؟ فنقول كلا، لأنه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة وفاته وجدت مقتضياتها في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يفعلوا. الرسول يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، توفي يوم كذا، ويعرفون ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، ومع ذلك لم يضعوا في مثل يومه هذا احتفالا إلى آخر الأمر، علما بأن الموالد لا يقتصر فيها وللأسف الشديد على مجرد الحفلة، ليست حفلة ولا تجمعا ولا إلقاء كلمة طيبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي انتقلت إلى ألوان من الشركيات، ألوان من الغلو والشركيات للأسف الشديد، فلذلك فإنها بدعة، ويرجع إلى ما ألف في ذلك. يقول هل تدخل وسائل الدعوة الحديثة في المصالح المرسلة؟ وما نقول في القول من وسائل الدعوة توقيفية، يعني هذه المسألة يعني ربما يطول الحديث عنها، لكن وسائل الدعوة أصلا الأمور التي تتعلق بالوسائل كلها مضبوطة بقواعد الشريعة، فلا يأتي قائل ويقول وسائل الدعوة كلها توقيفية، أو يقول قائل وسائل الدعوة كلها ليست توقيفية. مثل ما الإنسان يقول لك المخترعات العصرية هل هي حلال أو حرام، فيأتي ويقول هي حرام، ويأتي قائل ويقول هي حلال، من قال هذا؟ ليس هذا صحيح وليس هذا صحيح. المخترعات العصرية منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، ما الذي يضبطها؟ قواعد الشريعة الإسلامية. تبعتم معي ولا لا؟ كذلك أيضا وسائل الدعوة، وسائل الدعوة وطرائقها الأصل فيها ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه، لكن الوسيلة اللي هي الآلة التي تستخدم فيها هذه الوسيلة هي التي تتجدد وهي مباحة، لكنها مقيدة في العموم بقواعد الشرع، فإذا اشتملت على محرم فهي محرمة، إذا لم تشتمل على محرم فالأصل فيها الإباحة. نعم. ها؟ إيه؟ إيه؟ اي قد يكون يتعين على من يقتدى به حتى يعرف انها اي نعم. ولذلك بعضهم احيانا يترك السنه حتى لا يعتقد انها واجبه، لان بعض العوام يفهمون انها واجبه. يقول بعضهم ان سد الذرائع انما يكون للحاكم، اما العانه فليس لها محرمه، هذا ليس بصحيح. سد الذرائع استنباط حكم شرعي، فالعالم يمنع من ذلك سدا للذريعة. وينبغي أن يعلم أنه سد الذريعة، تبه له، سد الذريعة ليس كما يفهم البعض أن سد الذرائع هي أمور مخترعة من العلماء. بعضهم يقول أو يظن أن سد الذرائع أمور جاء بها العلماء من عند أنفسهم. نقول لا، الشريعة الإسلامية نفسها مشتملة على سد الذرائع. أعطيكم مثال مما يطرح في هذه الأيام حول المرأة. يقول كثير من العلمان وغيرهم: يا جماعة، المتفق عليه والمقطوع به نحن لا نخالفكم فيه، الزنا حرام، لكن يا أيها المسلمون أنتم أتعبتمونا في ذرائع الزنا، إن قلنا المرأة تفعل ولا كذا، قلت ذريعة نسد الذريعة. فكأن هذه الأمور التي هي سد ذرائع كأنها مخترعة من عند علماء المسلمين. نقول كلا يا أخي، تحريم الزنا وذرائع الزنا أغلبها منصوص عليها في الشريعة الإسلامية. الزنا حرم الله وهو مقطوع به، واضح ولا؟ طيب ذرائع، قالك لا يخلون رجل من امرأة، هذا نص ولا ما نص؟ نص. لماذا لا يخلون رجل من امرأة؟ ذريعة. لما ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية عنه قط، لماذا؟ ذريعة. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لماذا؟ ها؟ ذريعة. وإذا سألتموهن مثلا فاسألونا من وراء حجاب، لماذا؟ منصوص عليها. ومع هذا تجد التيار العلماني ومن تأثر بهم من أصحاب المذهب العقلاني كثير ما يطرح ويقول: يا أخي أنتم دائما تأثرون سد ذرائع، هذه من عندي أنفسكم. لا يا أخي، لا يخترع شيء، وإنما هذه منصوص عليها، وغير المنصوص عليه تجده كالمنصوص عليه في إفضائه إلى المحرم. يقول: اشتريت أرض فنصحني أحدهم بقول: اذهب وصلي فيها ركعتين واسأل الله أن يسر لك بناءها، فلم أفعل ذلك، هل أنا مصيب أو لا؟ نعم مصيب أنك لم تفعل ذلك، يعني كونك تتقصد أن تصلي فيها ركعتين لأجل غرض معين هذا ليس عليه دليل. أن تقول اللهم بارك لي في هذه الأرض أو تدعو الله أو نحو ذلك فهذا لا بأس به. ما حكم الأذكار بطريقة مشجعة إيش؟ بحيث يجعل له في الصباح استغفار والظهرية تسبيح والعصر تهليل وهكذا؟ نقول له هذا مخالف للسنة. الوارد أن الاستغفار والتهليل في الصباح والظهر والمساء، فلماذا جعلت التسبيح في وقت والتهليل في وقت؟ هذا نوع من التقييد يتحول إلى بدعة. أليس قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة اليوم عليها سنة؟ لازم يحتاج إلى دليل. من أتانا بدليل أن الرسول حافظ عليها وأن الصحابة حافظوا عليها قلنا بهذا. اثنين، زخرفة المساجد كيف تعرف الأدلة في النهي عنها؟ نعم، لأنه الأدلة على زخرفة المساجد كل ما كان فيه إنفاق للمال في غير وجهه الصحيح الذي يحتاج إليه. ولهذا لما نقول يبنى مسلح ولا يبنى من العريش، ما جاءنا قائل ويقول: يا قوم، كان مسجد رسول الله من العريش وأنتم بنيتموه من الطين، إذن الطين بدعة. لاحظتم معي ولا لا؟ وإنما المقصود به أنه بعد أن بناه من العريش من الطين أو من الحجر ثم زخرفه. هذه الزخرفة نهى عنها العلماء لتفضي إلى أمرين: الأمر الأول إهدار المال بدون فائدة، وهذا منهي عنه، دلت الأدلة على النهي عنه. الأمر الثاني إشغال المصلين، وهذا منهي عنه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لبس الانبجانية ونزعها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشغلتني. فهذا دليل على أن ما يشغل الإنسان من لباس أو ما يشغله من بنا ونحو ذلك أنه منهي عنه، فهذا يرجعون إلى الأصل في هذه المسألة. أليس الخروج على نظام الدين من التقرب إلى الله بما لم يشرع؟ نعم، ما أدري ما قص السؤال، نقول نعم أو بلى. صحيح، ما الفرق بين الوسيلة والغاية؟ ها؟ أيوة، إيه؟ لا، التقرب إلى الله بما لم يشرع أحيانا هو خروج، يعني هو بينهما تلازم، بينهما تلازم، لكن أحيانا يكون هذا غاية في عبادة وذاك ليس في عبادة. الخروج على الشارع أحيانا ليس يقصد به عبادة أبدا، وإنما ضبط نظام ولا فعل شيء ولا أي شيء ما له مقصد فيه عبادة. فهذا معنى أنه هذا يتقرب إلى الله به وهذا خروج على نظام الدين. بينهما كما يقال عموما وخصوص، الخروج على العبادة هو خروج على نظام الدين. نعم هذا صحيح. طيب هذا سبق سؤال، هل إذا إيش هذا يصل؟ ها؟ مشاكل ينكر البدع في بيتك ومع الأقارب. شوف، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، وإذا ترتب عليه مفسدة أكبر فلتكن حكيما. أحيانا إنكار المنكر يتولد عنه منكر أكبر، لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يترك إنكار المنكر. هذا الذي قاله العلماء، أن الإنسان قد يفعل ما لا يراه لأجل درء للفتنة. يعني الإنسان صلى مثلا في اليمن أمام شوافع، صح؟ صلى بهم إماما، ففي هذه الحالة لو لم يقمت بهم لا غضبوا ولا يعني ربما صار فتنة، فنقول لا بأس أن يقمت ولو لم يره. في هذه الحالة درءا للفتنة، درءا للفتنة، لأنه مفسدة حاصلة. وكونه يقنت وافق فيه الشافعي رحمة الله عليه، وإن خالف فيه القول الراجح، لكن لا يعني هذا أنه يأخذ بالقنوط طول عمره بناء على هذا، وإنما لدرء فتنة ونحو ذلك يفعل ذلك. ولهذا قال العلماء لو صلى الإنسان خلف شافعي فقنت شرع له إيش؟ أن يقنت معه، فإذا دعا يدعو معه ولو في صلاة الفجر. يقول يستدل من يلقي المرأة السيارة بارتكاب أدنى مفسدتين، قيادة المرأة والخلوة مع السائق. نقول من قال لك أنه هذه أدنى مفسدتين؟ نعم في واحدة تخلو من مع السائق، لكن العشرات لا يخلون مع السائق، وأنت لا تعالج الأمر بمفسدة مشابهة، هذا لا ينبغي. وإلا لو كان كذلك لا أيضا خلناها تسافر وتروح في أي مكان بناء على هذا، أنه يترتب عليها شيء من هذا. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، سيأتينا الكلام بالفرق بين البدعة الحقيقية وهي المخترع الذي ليس له دليل، والنوع الثاني البدعة الإضافية التي هو إضافة له أصل لكن أضاف إليه عددا أو زمانا أو مكانا. سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام على القواعد. هل من البدعة أن تجعل لك وردا من الليل؟ لا. شوف، أي طاعة، لاحظ معي، أنت تفعلها أحب الأعمال الله دوام وهوائن وإن قل. إنسان يقرأ يوميا جزء من القرآن ما يقول لي واحد بدأ، تفهم معي؟ أنت معي ولا لا؟ مثله أيضا إنسان عنده درس في الأسبوع لا يقال عنه بدأ ولو داوم عليه، لقاء عائلي كل أسبوع أو كل شهر ما يقال عنه بدأ. ولعله إن شاء الله تعالى يأتي بيان بعض هذه المسائل التي قد يختلف فيها الأمر. يقول لو حكم، ما حكم لو ألزم مدرس طلابه واتفق بعض العلماء ألا ينقص ذكرهم عن 100 تسبيحة 100 تهليلة 100 وهكذا دون تحديد للأكثر، ويتم السؤال عن هذا وتعاهده بطريقة شبه يومية. لا، ما ينبغي أن يتعاهدوا على شيء من هذا، لأن التعاهد في هذه الحالة يفضي به أن تكون هذه العبادة ها هم قصدوها، فنقول هل عد الله عليها دليل؟ ولهذا لو قال المدرس لطلابه أنا أطلب منكم أن تحافظوا على ثنتي رشعة هذا اليوم من النافلة اللي هي السنن الرواتب، نقول هذا مشروع. طيب هل تحاسبهم عليه؟ نقول لا، النافلة لا تحاسب عليه. هل تعاقب؟ نقول لا، ما ينبغي أن تعاقب. بعض الناس يعاقب، يقول شوف اليوم إذا أنت تأخرت عن الصلاة تكبيرة الإحرام خلاص تعطينا 5 ريال نخليها في الجمعية، نقول هذا خطأ. وبعض الناس إذا في درس علمي وتخلف عن الموعد، لاحظوا معي، تخلف عن قالوا تصوم يوم الخميس، أعوذ بالله، يعني معناه يوم الخميس بيصوم ويفكر فيك، الرجال صائم وهو إيش؟ ما ولا تقربا إلى الله. فلذلك هذا النوع من العقوبات ما ينبغي، وينبغي تركه. التناصح، التناصح. أما إلزام ما لم يلزم، الفريضة ألزم بها واضربوهم عليها لأشر، لاحظت معي، ما عداها لا. ولهذا ما ينبغي للأب أن يلزم ابنه مثلا بالسنن الرواتب ويضربه عليها، ما ينبغي له، لاحظتم معي، وإنما الواجب عليه إيش؟ أن يحفظه حتى يفعل هذه العبادات تقربا إلى الله عز وجل. نعم يا شيخ، أرفع صوتك شوي. يعني حقيقة هو دعاء ختم القرآن لم يرد فيه شيء، ولذلك نحن نتمنى. نعم هو ورد الدعاء عند ختم القرآن، أما الدعاء بهذا الشكل في الصلاة ما أظن أن له دليل، لكن نحن نتمنى لو أنه في مساجد المسلمين يجعلون ختم القرآن مع الوتر، يجعلونه مع الوتر، ولو في المسجد الحرام مثلا يقدم الوتر بدل ما هو في القيام يصيب التراويح فيوتر، وإذا رفع رأسه من الركوع يدعو ولو أطال قليلا لا بأس، والله أعلم. نعم على الصلاة حضرت، تفضل. أيوة يلزمه بالحفظ، هنا الإلزام ما هو إلزام تعبدي، الإلزام ما هو إلزام تعبدي مثل إلزام المدارس، هو إذا التزم، ولذلك لو قاعد في بيته ما لزمك، صح ولا لا؟ لو قال الطالب أنا ماني حافظ القرآن بقعد بالبيت، تجره من البيت تجيبه لك؟ هو جاء إليك وقال أنا أريد أدرس، قل هذه شروطي، مثل إنسان أنشأ مدرسة، أنشأ مدرسة إيش؟ قال أنا شرطي إنك تكون حافظ القرآن، ما دخلك إلا حافظ القرآن، ما يجي تقول لي ما هذا بدعة كيف كذا وكذا، نقول هذا شرط. ففي هذه الحالة الشرط العلمي الذي به تنظم المدارس أو الدخول أو حتى الجمعيات أو غيرها إذا اتفقوا على شرط معين لا يدخل ضمن البدعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.